بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 164 من البداية والنهاية. وقال أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما. سأبلها ببلالها. في الحاشية 1 صحيح البخاري في التفسير مسلم متابع. ورواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة وله طرق أخر عن أبي هريرة في مسند أحمد وغيره. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. ورواه مسلم أيضا. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل أخبرنا محمد بن عبد الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عرفت إني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره فصمت فجاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك بالنار والعياذ بالله أكرم الأكرمين. قال فدعاني فقال يا علي إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام وأعد لنا عس لبن أو عس لبن، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت، فاجتمعوا له يومئذ وهم 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث. فقدمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه، ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يكلمهم، بدره أبو لهب لعنه الله، فقال: لهدم سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: عد لنا مثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدر إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم له، وصنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان الرجل لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اسقهن يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يكلمهم، بدره أبو لهب. في الحاشية 1 صحيح مسلم، في الإيمان أحمد. 2 عس أو عس إناء إناء إناء أتابع بدره أبو لهب لعنه الله إلى الكلام، فقال: لهد ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، ثم سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا وأيم الله إن كان الرجل لا يأكل مثلها ولا يشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. هكذا رواه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم اسمه عن عبد الله بن الحارث به. وقد رواه أبو جعفر ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي عيد عن ابن عباس عن علي فذكر مثله وزاد بعد قوله: وإني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، أو أدعوكم في الضبط في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. أريد وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، ويحتاج الأمر إلى تحقيق. إذن وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي؟ أعيد، إذن كلمة أدعوكم غير مضبوطة من قبل الواو، يعني حرف الواو غير مضبوط في الكتاب الذي بين يديه، وأظنه والله تعالى أعلم أدعوكم إليه، ويحتاج إلى تحقيق، وهذا كما هو في اللغة العربية، والله تعالى أعلم. أتابع: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي؟ وكذا وكذا قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: ولأني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأخمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي فقال: إن هذا أخي، وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. تفرد به عبد الغفار ابن القاسم أبو مريم وهو كذاب، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث، وضعفه الباقون. ولكن روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن الحسين بن عيسى ابن ميسرة الحارثي عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال: قال علي لما نزلت هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا، وادع لي بني هاشم. فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل، أو أربعون ورجل. فذكر القصة نحو ما تقدم إلى أن قال: وبدرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكلام، فقال: أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي؟ قال: فسكتوا، وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله. قال: وسكت عيد، قال: وسكت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس. فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا رسول الله؟ قال: أنت؟ قال: وإني يومئذ لأسوأهم هيئة، وإني لأعمش العينين، ضخم البطن، خمش الساقين، وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم، إلا أنه لم يذكر ابن عباس فيها، أو لم يذكر ابن عباس فيها، فالله تعالى أعلم. في الحاشية: واحد، ضعيف البيهقي في الدلائل وفي سنده رجل مبهم. اثنان، أرمص يسيل من عينيه سائل أبيض وهو الأعمش. ثلاثة، أخمشهم أصلبهم. أتابع: وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عباد بن عبد الله الأسدي وربيعة بن ناجذ عن علي نحو ما تقدم أو كالشاهد له، والله تعالى أعلم. ومعنى قوله في هذا الحديث: من يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي، يعني إذا مت. وكأنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خشي إذا قام بإبلاغ مشركي العرب رسالة الله سبحانه وتعالى أن يقتلوه، فاستوثق من يقوم بعده بما يصلح أهله ويقضي عنه، وقد أمنه الله تعالى من ذلك في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الآية. والمقصود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استمر يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لا يصرفه عن ذلك صارف، ولا يرده عن ذلك راد، ولا يصده عن ذلك صاد. يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير، جميع الخلق في ذلك عنده. أعيد: جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء، وتسلط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس، من ضعفائهم الأشداء الأقوياء، من مشركي قريش بالأذية القولية والفعلية. وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان، وخالفه في ذلك عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم

فظن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبكى، فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا ابن أخي، فأقبل عليه. فقال أريد فأقبل عليه، فقال: امضي على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.